موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها وقت الجمعة وحكم الخطبة. وقت الجمعة هو وقت الظهر، يعني يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، اللي هو بداية وقت العصر حيث تميل الشمس. وذلك لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهو أيضا المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى ذلك فمن أدرك ركعة منها مع الإمام قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا. وأما حكم الخطبة نفسها يعني هي ركن من أركان الجمعة، لا تصح الجمعة إلا بها، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان، يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.